إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة أو المحاضرة بعنوان المنهج الشرعي في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وهذا العنوان يتطلب مني ما يلي: أولا، ما المقصود بالجماعات الإرهابية؟ وثانيا، ماذا نفعل حتى نسلم من خطر هذه الجماعات؟ والأمر الثالث، العلاج والدواء لمعالجة آثار تلك الجماعات. فأولا، ما المقصود بالجماعات الإرهابية؟ قديما كانت تسمى هذه الجماعات الفرق الضالة أو الفرق المبتدعة أو الفرق المنحرفة عن منهج السلف الصالح. ولذلك تجدون أو تجدنا كتب السلف تذكر عناوين من هذا القبيل، مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ومثل كتاب الفصل في الرد على أهل الأهواء والملل لابن حزم، ومثل التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء، ومثل البدعة لابن وضاح، ونحو ذلك من العناوين التي ترد على الفرق الضالة. والفرق الضالة المسمات الآن بالإرهابية، وهي فعلا إرهابية، قديما ظهرت ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعتراض ذلكم الرجل الخبيث ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، بل قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة قلوبهم ولم يعطي بعض المسلمين اعتمادا على إيمانهم وقوة إيمانهم، فاعترض هذا المعترض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم بعض الصحابة بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضيه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. وجاءت فيهم أحاديث كثيرة، منها: لا أقتلنهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا، وغير ذلك من الأحاديث سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وغير ذلك من أوصافهم. خرجت تلك الفرقة فقتلوا عثمان في بداية الأمر، ولم ينتشر آنذاك التكفير، إلا أنهم اعترضوا على عثمان رضي الله عنه وعرضوا حتى خضبوا أيديهم القذرة بدمه الطاهر رضي الله عنه. وكان أحدهم بعد أن قتلوه يصعد على الجمجمة الطاهرة ويقول: والله ما رأيت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أعظم من هذا اليوم. انظروا بارك الله فيكم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه بدعوى أنه قبل التحكيم، ورد وأرسل عليهم إليهم ابن عباس وفاوضهم، فرجع بعضهم وبقي البعض، ثم قطعوا الطريق وقتلوا وأخافوا السبل، وقتلوا من قتلوا، من بينهم عبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه. وبعد أن قتلوه وشوهوه ومثلوا به وبقروا بطن امرأته وقتلوا الجنين، إذا بهم يمرون على بستان حائط من النصارى ويقول ويسأل بعضهم بعضا: هل يجوز الأكل من هذا التمر، من هذا الرطب؟ فقال لهم النصراني: عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم، والآن تسألون عن حكم الأكل، أكل هذا التمر، بل يسألون عن حكم دم البعوض، نسأل الله العافية والسلامة. وبعد ظهور الخوارج ظهرت الرافضة والباطنية والمعتزلة، وبعد ذلك ظهرت الأشعرية والماتريدية، وتنوعت الفرق بمسميات مختلفة حتى تجاوزت الاثنتين والسبعين الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه نبذة عن الفرق القديمة. ثم نقول: التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة ظهرت الفرق الجديدة الحديثة في هذا العصر، مثل الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، والسرورية، وأصحاب العلمنة واللبرلة، وكذلك سائر الجماعات الأخرى التي تفرعت كداعش والنصرة والخسرة والقاعدة وما إلى ذلك من الفرق الضالة. والأفكار هي نفس الأفكار، كما ظهر قديما وحديثا غلاة المتصوفة المتمثلة الآن في جماعة التبليغ. هذه نبذة عن التعريف بالجماعات الإرهابية. وسميت إرهابية لكونهم يرهبون الناس بما اخترعوه من بدع خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اقترفوه من قتل وتقتيل وتفجير وما إلى ذلك مما وقعوا فيه من الأعمال الشريرة. من هنا سموا في هذا العصر بالجماعات الإرهابية. هذه التوطئة وهذا التمهيد تعريف بمن هي الجماعات الإرهابية، وكما قلت يتمثلون في الخوارج المتمثلة في الإخوان المسلمين، وكذلك يسمون الإخوان المسلمين، وكذلك التبليغ، وكذلك الخسرة، وكذلك النصرة، وكذلك القاعدة، وغيرها من الفرق المنحرفة عن الجادة، وداعش وغيرها. ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة، وهي كيف نحمي أنفسنا من التأثر أو من خطر هذه الجماعات المنحرفة؟ أولا، من طرق الحماية الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثانيا، لزوم جماعة المسلمين. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفرق: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يلقاك تموت وأنت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم، حث على لزوم الجماعة، وأخبر أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية أو الشاة القاصية. ومن فارق جماعة المسلمين قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال: من فارق جماعة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والنصوص في هذا الباب كثيرة، والمقصود العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يتريثون في اتخاذ الأحكام تجاه المسائل المعضلة، ولا يتعجلون في أحكامهم حتى ليعرضوها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: الرجوع إلى فهم السلف الصالح في العقائد، في الأحكام، في الحدود، في الآداب، في العبادات، في جميع المسائل. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلابد من سلوك طريق السلف والسير على نهجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وصح عن بعض الصحابة قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عليه رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فاستمسكوا بغرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مبتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة. الأمر الخامس التأني والتريث وعدم الاستعجال في الحكم على الأشياء حتى نتبين الحق من الباطل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فعدم التسرع وعدم إصدار الأحكام قبل أن نتبين وقبل أن نتريع وقبل أن نتحقق والجد والاجتهاد في ذلك هو منهج السلف الصالح. الأمر السادس لا أدري أو السابع عدم تصديق الشائعات والتثبت. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ الذين يتلقفون الأخبار ثم يشيعونها بين الناس، وربما زادوا أو نقصوا أو حرفوا أو بدلوا أو بتروا أو نقصوا أو ما نحو ذلك من تصرفات أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه بعض الأمور التي يجب أن نسلكها حتى نسلم من خطر هذه الجماعات. أما خطر هذه الجماعات سواء ما يسمى بالإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم، وحاضنتهم الأولى جماعة التبليغ، لأنه ثبت من خلال التجارب ومن خلال المشاركة في المناصحة أن المحضن الأول للجماعات الإرهابية هي جماعة التبليغ، فإنه يروضون الإنسان، وربما أخرجوه من بعض الخمرات أو المعاصي فيوقعونه في البدع من حيث لا يدري، ثم هو يصبح كاللبانة تعجن فتخطفه الجماعات الأخرى التكفيرية بعد أن يجعل يعني كالكرة التي تتدحرج لكل من أراد أن يدحرجها. فإذن علينا أولا أن نحذر وأن نتنبه وأن ندرك خطر هذه الجماعات وأن ننأى بأنفسنا عنها وأن نجتهد في البعد عنها. ثانيا، البعد عن الفتن أيا كانت بما فيها البعد عن هذه الجماعات. لا تقول والله أنا عندي قوة وعندي إدراك وعندي حصانة وأنا عندي علم أستطيع أن أذهب معهم ولا يضرني ذلك شيئا. هذا أمر خطير، أمر خطير. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الباب: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. البعض من الناس حتى بعض الذين لم يتبين لهم أمر الجماعة من بعض العلماء الذين في بداية الأمر ما عرفوا حالهم، قالوا يمكن أن تخرج معهم لتعلمهم، وهذا أمر خطير في غاية الخطورة. أنا والله جربتهم وعمري 16 سنة الطائفتين، فخبرتهم وسبرتهم ووفقني الله للخروج منهم بعد بضعة أشهر، ولما تبين لي الحق عن طريق العلماء الربانيين وعن طريق ما لاحظته من الانحرافات العقدية والبدعية الكثيرة التي عند هذه الجماعات بغض النظر عن نوع هذه الجماعات المختلفة. فانتبهوا لهذا واحذروا من من من من من مخالطتهم أو الخروج معهم أو الافتتان بهم. يعني لا تقول أنا الأمر سهل وأنا مستعد أن أتخلص منهم، بل إياك بل احذر منهم كل الحذر وابتعد عنهم. الأمر الثالث: إن الحضور معهم أو عندهم يؤدي إلى مفاسد ثلاثة. المفسدة الأولى: قد تتضرر أنت بالانتماء إليهم وأنت لا تشعر، لا سيما مع قلة بضاعتنا من العلم. الأمر الثاني: قد يقتدي بك الآخرون فتصير قدوة سيئة في هذا الباب الخطير. الأمر الثالث: أنهم قد يستغلون لقاءك بهم فيقولون نحن انضم إلينا فلان وفلان وقف معنا وفلان يزورنا وفلان يذهب معنا وفلان ها هو يلقي عندنا محاضرات. إلقاء المحاضرات عندهم لا بأس به بشرطين: الشرط الأول أن تضمن عدم تأثرك بهم، والشرط الثاني أن تضمن عدم استغلالهم للقائك معهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الخطورة. الأمر الثالث من أجل أن يعني هو التحذير منهم: لا تكن جبانا، حذر من هذه الجماعات، إياك وإياك وبدعة الموازنات. بدعة الموازنات ما هي؟ بدعة الموازنات أقول لك: إذا أردت أن تتحدث عن جماعة فاذكر محاسنها أولا ثم رد عليها ثانيا. هذه قاعدة فاسدة اجتمعت عليها جميع الطوائف التي ذكرت بعضها أو أشرت إلى بعضها، مجتمعة عليها. فإنهم جميعا يريدون شيئا من هذا، يعني يقول لك حرام عليكم، طيب اذكروا المحاسن. أنا ما جئت لأترجم لفلان حتى أذكر ما له وما عليه، أنا جئت لأرد باطلهم وأرد شبههم ولأخلص منهم وأبين عورهم للناس. فإذا لم تسلك هذا السبيل والله لن تنجو منه ولن ينجو غيرك. فانتبه لهذا يا عبد الله ويا أمة الله، انتبهوا لهذا فإنه في غاية الخطورة. الأمر الرابع: أنهم يفرقون المسلمين، يسهمون إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين وفي شتات شملهم. والله عز وجل حذر من التفرق، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ولا تكن من المشركين الذين ولا تكن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الفرقة، السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الاستقامة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في عند تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فانتبه، الانتماء إلى هذه الجماعات أو التساهل معهم من أعظم ما يسهم في تفريق هذه الأمة وشتات شملها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة التفرق عندما قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهنا قال لك ولكن قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فانتبهوا واحذروا من هذه الجماعات واحذروا التساهل معها وابتعدوا عنها وفارقوها. الأمر الخامس أو السادس هو التسلح بسلاح العلم الشرعي، التسلح بسلاح العلم لدحض شبههم والقضاء عليها وحماية الشباب منهم. العلم تفرق به يا عبد الله، العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة تفرق به بين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب وبين التوحيد والشرك وبين الطريق الصحيح من الطريق المعوج. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فانتبه واحذر من سبل المنحرفين، من الجماعات المنحرفة التي يعني بلغت من تأثيرها إلى التغلغل في صفوف المسلمين حتى في بعض دوائرهم وحتى في بعض حكوماتهم، وحتى لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة. فعلينا أن نحذر منهم كل الحذر حتى نسلم من شرهم. الأمر السابع دراسة يعني مذاهبهم في المدارس والجامعات كما هو الحال عندنا وللحمد الآن تدرس تلك الفرق على أنها من الفرق الضالة، تدرس مذاهبهم وخطورتها ومبادئهم. فإنه كما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد من معرفة الشر لنسلم منه، لا نقول معرفته وتطبيقه، وإنما الاطلاع عليه وعلى حيالهم وعلى طرقهم الخطيرة التي يخدعون بها المسلمين، التي يخدعون بها المسلمين حتى نسلم من شرهم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فانتبه يا عبد الله، عليك أن تعرفهم وأن تعرف طرقهم وأن تعرف أساليبهم الخبيثة لتجتنبها وترد عليها وتدحض الشبهة التي يلقون بها على ضعاف المسلمين وعلى ضعاف الإيمان. الأمر الثامن دحض الشبه التي يتعلقون بها، ومنها جمع كلمة المسلمين. الجمع بما يكون، لا يكون الجمع إلا على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. أما الاجتماع بفرق كل منها له عقيدة وطريقة خاصة فهذا لا يمكن، فالضدان لا يجتمعان. أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. أذكر مثلا ضربه شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تبارك وتعالى، عندما ألقى محاضرة في الجامعة بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عندما اشتط الشطي فقال: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ من الذي قال لكم إن لله يدا؟ فرد عليه ردا ما عليه من مزيد، فارجعوا إلى تلك المحاضرة ضمن الكتاب الذي طبعت فيه محاضرات الجامعة الإسلامية. لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء، وهو مثل ضربه الشيخ رحمه الله للذين يجمعون الناس بدون تصفية ولا تربية. قال: إني أشبه أولئك الذين يصفون ويربون، وأولئك الذين يجمعون من هب ودب الغث والسمين برجلين. رجل بنى مسجدا ثم قال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا ولا يدخلنه أحد منكم إلا من تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. الأكبر والأصغر، يعني لا يدخله إلا المؤمنون الخلص المتطهرين من الأحداث الحسية والمعنوية. وإني أشبه الجماعين الذين يجمعون من هب ودب برجل بنى مسجدا فقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إليه ادخلوا للصلاة فيه، وليدخل الكافر والمسلم والمبتدع والضال والمتوضي والجنب والصغير والكبير والطاهر وغير الطاهر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فانتبهوا يا عباد الله، إياكم والجماعين، إياكم والجماعين الذين يريدون أن يجمعوا الغث والسمين. لا يمكن أن يحصل ذلك، لا يمكن نحقق ذلك نجاح الإسلام. ودولتهم التي ينشدون منذ 100 عام ما نجحوا فيها ولن ينجحوا، لا، وهذا أمر مستحيل. لأن الذي يريد أن يبني بنيانه على ذلكم الأساس الهش لن ينجح بنيانه. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبهوا يا عبد الله، واحذروا من تلميع تلك الفرق أو الانتماء إليها أو الانتساب إليها أو التهوين من شأنها أو التسهيل أو التسهيل لها، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. الأمر التاسع، الاجتهاد في تصفية مناهج المدارس، مدارسنا ابتداء من الروضة إلى نهاية الجامعات، من تراهات هؤلاء ولا سيما الإخوان المفلسين، ابتعدوا، نقوا مناهجكم، صفوا مناهج التعليم من كتب سيد قطب ومن كتب حسن البنا ومن كتب إلياس ومن كتب محمد يوسف ومن كتب إنعام الحسن ومن سائر كتب الضلال المبتدعة. ابتعدوا عن هذه الكتب وطهروا مناهجكم منها، وفتشوا مكتباتكم، واحموا أولادكم من قراءتها إذا أردتم سلامة أفكارهم، وإذا أردتم رجوعهم إلى المنهج السلفي النقي الصافي من كل كدر. الأمر العاشر، الجد والاجتهاد في تربية الأولاد على المنهج السلفي القائم على هدي الكتاب والسنة، والبعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط، البعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط. انتبهوا، اعرفوا عمن يمشي بأبناؤكم ومن يصاحبون ولمن يسمعون وممن يأخذون العلم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام الجليل أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. انتبهوا أولادكم، انظروا مع من يمشون ومع من وعن من يأخذون وعن من ولمن يسمعون ولمن يتناقلون في جوالاتهم، انتبهوا لهذا، فإن لهم تأثيرا عليهم أكثر من تأثيركم في بيوتكم. تفقدوا تلك الجوالات وانظروا ماذا يتبادل الأولاد من وسائل الشر، من إفراط أو تفريط، من إفراط كطريقة الخوارج من الإخوان وغيرهم، والتفريط كطريقة أهل العلمانة واللبرلة الذين يريدون أن يسلخوننا من ديننا وأن يبعدوننا عن ديننا باسم الحرية وباسم وغير ذلك من المسميات البراقة، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. الأمر الحادي عشر، الجد والاجتهاد في سماع توجيهات كبار العلماء الذين أصدروا بيانات في تجريم تلك الجماعات والتحذير منها، واقرأوها في المساجد واقرأوها على أولادكم وعلى نسائكم وعلى أقاربكم، انشروها بين الناس حتى يعوا ما يدور حولهم وحتى يدركوا خطورة تلك الجماعات المنحرفة. أيها الإخوة في الله، الحقيقة الحديث يطول، ولعلي أكتفي بما ذكرت في بيان أهمية المنهج الشرعي للتعامل مع الجماعات الإرهابية المنحرفة التي ظهرت قديما وحديثا، والتي تتسمى بأسماء قد يظنها البعض أسماء طيبة، وهي ما هي إلا ذر للرماد في العيون، وما أولئك إلا أحد طلاب ثلاثة أمور: إما أنهم طلاب مناصب وكراسي كشأن الإخوان المسلمين، وإما أنهم مستأجرون من قبل منظمات صهيونية أو ماسونية، وإما أنهم يريدون أن يدخلوا أبناءنا في التصوف عن طريق جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات المنحرفة، وكل تلك جماعات لا خير فيها البتة. فانتبهوا لهذه الأمور، وخذوا بهذه التوصيات. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة تكون مكتوبة. نعم، سائل يقول: أفضل مراجع لمعرفة هذه الفرق الضالة. أفضل مراجع أبدأ بجماعة التبليغ، ارجعوا للقول البليغ في حكم جماعة التبليغ أو في انتماء جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، كتاب الصفات الست للشيخ الذي قدم من باكستان درس في الجامعة اسمه الجنرال محمد أسلم رحمه الله، في كتاب النصيحة للشيخ خالد بن نافع رحمه الله. اقرأوا كتاب كشف الستار، جمع فيه الشيخ محمد بن ناصر العريني أقوال العلماء مثل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط والشيخ اللحيدان والشيخ العثيمين وغيرهم من المشايخ رحم الله من توفي منهم وبارك في حياتي الباقين، كشف الستار. وأظن قد تكون عندنا نسخ في فر الوزارة، إن وجدنا نسخ لعلها توزع على من يستطيع أن يزورنا هناك، أو يتصل بالشيخ محمد بن ناصر لعله يزوده بشيء منه. أما كتب الإخوان فمنها ما كتبه من كان منتميا إليهم مثل كتاب العشماوي، وكتبه نفسها تنضح بكل ما ذكرناه، ومثل كتاب القطبية لإبراهيم العدناني، ومثل الرد على سيد قطب للشيخ الشيخ ربيع، وكتاب صد الخوارج، قصة خوارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيمين حفظه الله وغيرها، ارجعوا إلينا. نعم، سالم يقول: ما الجواب على من يقول بأن المنتمين للجماعات في بلادنا يختلف حكمهم عن أتباع تلك الجماعات في الخارج؟ وصحح هنا مفهومين. المفهوم الأول يتعلق بهذا السؤال، فإن من انتمى من بلادنا من السعوديين تموت العقيدة في نفسه، فأولا لا يدعو إليها، تموت في نفسه تماما مع أنه قد درسها ويعرفها، لكنها تموت في نفسه فلم يعد يدعو إليها، لأن دعوته إلى الخروج هي أهم شيء عندهم، ودعوته إلى مبادئ الجماعة الضالة يدعو إليها من حيث لا يدرك خطرها. الأمر الثاني أن عنده تعصب لأشياخ هؤلاء القوم سواء الإخوان أو التبليغيين، فلا يسمع نصحا في ممن يحذر منهم. الأمر الثالث أنه قد يصرف حتى عن دراسة كتب السلف، بل وحتى عن القرآن الكريم، اللهم إلا بعض قصار السور كما هو حال جماعة التبليغ، وكل ما في يعنيهم أن يدرسوا كتب القوم الذين يؤثرون عليهم والعياذ بالله. وأما النقطة الثانية التي وجدتها، فإني وجدت الكثير منهم لا يعرف التوحيد. أحدهم طلبناه في المناصحة فكنت سألته سؤالا فلم يجب علي، وأنا أعرفه موجود الآن في الساحة وما زال يخرج معه. سألته: ما الفرق بين من يقول اشفع لي يا رسول الله، أو بين من يقول اللهم ارحم لي بجاه نبيك، أو بين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ فقال لي: كلها شرك. أنا عرفت أنه يريد أن يجاملني والعياذ بالله بهذا الجواب الفاسد، يظن أننا كل شيء عندنا شرك، هذا هو ظنهم. خرج كنا ذهبنا في مع مركز الدعوة قبل نحو 25 عاما وعسكرنا في ينبع، بين ينبع البحر وينبع النخل، وخرج معنا واحد سعودي، فلما جلسنا ومعنا عدد من المشايخ، عدد كبير من المشايخ أكثر من 20، بعضهم من كبار المشايخ، فلما جلسنا قال هذا الرجل المتأثر بهم، قال يا جماعة نحن اليوم خرجنا في سبيل الله، فإياكم أن تعتقدوا أنكم خرجتم خوفا من النار أو طمعا في الجنة، إنما اجعلوا خروجكم حبا لله تعالى. وهذه عقيدة الزنادقة، لأن من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إباحي مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، الذين شبهوا الله بمن يتغزل بهن من النساء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقولون أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، ويقول يتغزل في الله، تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. فانتبهوا، هذا ليس بصحيح، بل وجدنا أكثر الذين ناقشناهم ممن خرج معهم من السعوديين لا يفرقون بين التوحيد والشرك، وهذا أمر ظاهر وواضح. وأما النقطة الثانية التي أردت أن أبينها، يقولون إن عند جماعة التبليغ وداعة، يعني إنهم طيبين وحليلين ما شاء الله، ما هم يعني ما هم شديدين ويحبون الناس ويقبلون، هذا يظهرونه هنا في بلادهم، وأما في بلادهم في البلدان التي زرتها وهي تفوق 38 دولة، فوالله ما وجدت أشرس منهم على وجه الأرض، ما وجدت أشرس منهم على وجه الأرض. كانوا يحذرون في لما عقدت دورات الجامعة، يحذرون أتباعهم أو من ينتمي إليهم من حضور دورات الجامعة الإسلامية التي تقام بتنسيق وإذن من الدولة المباركة. فإذا هذا كله دجل، وهذه الشائعة أنهم طيبين، ولذلك على ماذا يقررون على العرب؟ إما كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب حق لكنهم يفهمون أكثر ما فيه فهما خاطئا، والآخر كتاب حياة الصحابة المليء بالخرافات والخزعبلات وأشياء تنسب للصحابة ليست صحيحة. وأما العجم فإنهم يدرسونهم تبليغ نصاب، ويدرسونهم المهند على المفند، ويدرسونهم فيض الباري وغير ذلك من الكتب الخرافية المليئة بالشرك. أما الإخوانجية فإنهم يدرسونهم رسائل حسن البنا، وما فيها من تعطيل لأسماء الله وصفاته، وما فيها من دعوة للشرك، بما في ذلك أنه يعني إذا حنى بهم أمر يذهب إلى قبر الحصافي ويعكف عنده أيام وليالي ويقرأ الوردة عنده، ثم يقول إنه تتفتح لها أفاق بعد ذلك والعياذ بالله. نعم. إنسان يقول هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ بقصد إصلاحهم؟ أجبت عن هذا أثناء المحاضرة، لا يجوز أبدا، لأنك لو خرجت لن يقبلوا منك، وقد جربناهم مرارا وتكرارا، والله إذا فتحنا كتاب التوحيد يتسللون منا لواذا، يخرجون واحدا واحدا ولا يبقى منهم أحد يستمع. واسألوا كثيرا، اسألوا الشيخ عبد الله القصير، اسألوا الشيخ واحد اسمه ناجع العجمي، اسألوا كثير من الإخوة الذين خرجوا، اسألوا عباس شرقاوي، اسألوا كثير من الإخوة، إذا دعوت إلى التوحيد خرجوا وتركوك قائم. يقول نحن أبناء من نيجيريا، كيف نتعامل مع هؤلاء في بلادنا فهم كثير أو أكثر العلماء؟ علموهم السنة، فإن أبوا فاهجروهم وابتعدوا عنهم، علموهم برفق وبهدوء، علمه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل في عراك معهم في رموزهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا لم يرتدعوا ابتعدوا عنهم. نعم. سالم يقول أحسن الله إليكم، لو أن أحدا من العوام الذين يرجى فيهم الخير أحب طلب العلم لكنه يسمع لأهل البدع المعروفين الذين حذر منهم أهل العلم الأكابر، ونصحته ببعض الكتب التي ينصح بها العلماء المبتدئين في طلب العلم وسماعها للمشايخ السلفيين المعروفين، فاستمع لهم ونشط في ذلك، فهل أن أنصحه بترك السماع لأهل البدع من الآن؟ نعم. وأبين له أكمل السؤال وأبين له خطرهم وخطأهم، أم أنتظر حتى يتعلم العلم الصحيح والمنهج السلفي؟ وجزاكم الله خيرا. أنت اجتهد في تقصيره وتعليمه العلم الصحيح، فإذا رأيته قد أقبل عليه بين لهم ما عند هؤلاء القوم دون ذكر الأسماء، ولا تنتقل للأسماء إلا في المرحلة الثالثة. نعم. يوجد من يقول بأن التحذير من الجماعات هو خاصة جماعة واحدة، ولكن السؤال يعمم، يقصد به جميع الجماعات، أن التحذير منها يعد تفريقا للأمة. هم فرقوا الأمة أصلا، وأهل الخرافات والبدع والشركيات فرقوا الأمة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لن يرضوا عن ما تدعو إليه من الجمع، أو لا يمكن جمعهم على هذه الحال، إنما الجمع لا يمكن إلا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. أما قاعدتهم الفاسدة، قاعدة الخنجية الفاسدة، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه أفسد قاعدة اخترعت في هذا العصر. معنى ذلك جمع الناس الرافضي والصوفي والملحد والحمار والبعيد والكلب، ما في فرق بين هؤلاء. إذن يعني وأما الطريق الصحيح فهو أن تجمعهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يهتدي الناس كلهم أجمعون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالته، يعني أنت عليك أن تبين الحق بدليله، وأما هداية الناس هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تستغرب قلة السالكين، فأهل الباطن هم الكثرة في العاد في الغالب دائما، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أن تبين للناس الطريق السوي ولو لم يهتدي إلا واحد، تعرف يوم القيامة النبي يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. نعم. سؤال يقول ظهر عند بعض العامة يفعل الأشياء من تلك الجماعات ويقول لا نقتدي بهم، ولكن نفعل ذلك من باب تغيير الجو وغيرها وتغيير روتين حياتنا، ما ردكم على ذلك كحلقة الذكر الجماعي كما يفعل التبليغيون؟ من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. احتقار البدع والنظر إليها على أنها سهلة والتنازل عن السنة في ذلك من أجل أن نجمع الناس، هذا باطل. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة. أذكر لكم هنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى أن جماعة في المسجد يجتمعون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100 بالحصى، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فجاء إليهم عبد الله بن مسعود وقال يا أمة محمد والله لقد ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فعلت أو فقتم أصحاب نبيكم علما. طبعا لم يفوقوا أصحاب النبي علما وإنما جاءوا ببدعة ظلما. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم قرأ حديث الخوارج حديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي الحديث راوي الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. راجعوا البدع لابن وضاح وراجعوا البدع والحوادث للطرطوش وغيره. هنا بدأوا بأمر يسير هو التسبيح بالحصى والتسبيح صوت جماعي. ثم تطورت هذه البدعة شيئا فشيئا إلى أن كفروا المسلمين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. نعم. السلام عليكم. لو توجهون نصيحة عن التشكيك في قرارة الدولة وخاصة بشأن كورونا. هناك وناس سذج لا يفقهون توجيهات العلماء ولا توجيهات ولي الأمر حول هذه القضايا، قضية التباعد، قضية الكمامات، قضية اتخاذ الإجراءات الواقية، بل إن بعض منهم من يرفض التطعيم. وهؤلاء يرى أنهم بين أمرين، إما جاهل لا يعرف كيف يفهم العلم ولم يرجع إلى العلماء الربانيين في ذلك، وإما أنه مسير من قبل بعض الجماعات التكفيرية أو بعض الجماعات البدعية التي هناك من أفتى من بعض السذج بأن صلاتنا باطلة أثناء التباعد، وهذا نتيجة لجهلهم وعدم فهمهم للسنة. وماذا يقولون في قول عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المجذوم ولم يصافحه بل قال له اجلس فقد بايعنا أو ارجع فقد بايعنا، وقول عمر للمرأة التي كانت بين الناس وهي مجذومة فأمرها بالخروج فامتثلت وغير ذلك، وقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. توجيهات ولي الأمر في هذه المسألة مبنية على نصائح كبار العلماء والأطباء، فهذا البلاء هو داء عضال ومن الأدواء المشكلة. فالواجب علينا أن نجتهد في تطبيق قرارات ولاة الأمر في ذلك، ونسارع إلى التطعيم الجرعة الأولى والثانية والثالثة، وأن نتباعد كما وجه ولاة الأمور. هذه قبل أيام رجعت عندنا إلى 24 وأمس وصلت إلى 146 الإصابات. تظنون أن هذا الكلام كلام وهمي أو كلام قائم على الأدلة؟ فإياكم أن تسمعوا لبعض المخذلين أو بعض الجهلة الذين يعني لا يرون تعاطي هذه الأمور الوقائية، ابتعدوا عنهم. وأحيلكم إلى مشايخنا الكبار الشيخ الفوزان سماحة المفتي كلهم طبقوا هذه الإجراءات. فالذين وإياكم أخذ العلوم عن أولئك السذج الذين يفتون وهم خارج بلادنا ويكفرون ولا يدرون عن حقائق الأمور أو يفترضون أشياء ما ليس عندهم عليها برهان. نعم جزاكم الله خير شيخنا. ما الطريقة للتعامل مع المجاهر بالمعصية؟ ينصحه فيما بينك وبينه، فإن أصر فلا يخلو أمره من حالين، إما أن يكون يعني مشهورا يقلده غيره، وإما أن تكون معصيته قاصرة على نفسه. فإن كانت قاصرة على نفسه اكتفي بنصحه وتوجيهه وزجره، لعل الله أن يعيده إلى الحق. وأم لأن الرسول يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإلا المجاهرين. وأما إن كان بؤرة فساد ويقتدي به آخرون، فعندما تيأس من نصحه ويغلب على ظنك أنه لن يستجيب فارفع أمره إلى الجهات المسؤولة وهم، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.